بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس القادم إن شاء الله باب أهل الزكاة. أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أهل الزكاة. أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعد الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم الكاتبون، وهم المكاتبون، المكاتبون ويفك منها العصير المسلم. هل يجب إخراج الزكاة إذا وجبت على الفور أم يجوز التراخي فيها؟ يجب على الفور إلا لضرورة. من الضرورة؟ خوف على نفسه أو على ماله، أو رجوع الساعي إليه، أو انتظار قريب أو جار أو أشد حاجة. من منعها، منع الزكاة جاحدا لوجوبها أو أعطاها مع جحد وجوبها، فما الحكم؟ منع الزكاة جاحدا لوجوبها أو أعطاها مع جحده لوجوبها، فما حكمه؟ أخذت منه قهرا، من جحد وجوبها ومنعها أخذت منه قهرا، ثم استتيب، فإن تاب وإلا قتل كفرا أو حد كفرا. من جحد وجوبها أخذت منه قهرا ثم يستتاب، يقرر وجوبها، فإن أقر ترك، وإن أبى واستمر على جحده وجب قتله كفرا. والفرق بين قتله كفرا أو حدا، إذا قتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، يعني يكون كافرا. وإن قتل حدا فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإن أعطاها مع جحد وجوبها فما الحكم؟ وإن أعطاها مع جحد وجوبها يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا ولو دفعها. وإن أقر بوجوبها ومنع دفعها، أقر بالوجوب مع المنع، أخذت منه قهرا وعزر ليتوب عن فعله، فإن أبى وكان له شوكة وامتنع فهل يقاتله الإمام؟ نعم يقاتله الإمام، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا مع الإمام. وهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ نعم تجب في مال الصبي والمجنون. ومن الذي يخرجها؟ وليهما. وهل تكفي نية الولي؟ نعم تكفي نية الولي. وهل يجوز إخراج الزكاة بلا نية؟ لا يعتد بها، لو أخرجت بلا نية فلا يعتد بها ولا تسقط الواجب عن صاحبها. إذا أخرج الجار أو الأخ أو الصديق زكاة صاحبه بدون إذنه فهل تجزئ؟ لا تجزئ عنه إلا إن كان قد وكله. وأيهما أفضل، أن يفرق المرء الزكاة بنفسه أم يدفعها لغيره؟ الأفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن إلى وصولها إلى مستحقيها. وما حكم إظهار زكاة الواجبة وصدقة التطوع؟ الزكاة الواجبة يسن إظهارها ليقتدى به من ناحية، ولأجل أن يبعد التهمة عن نفسه. وصدقة التطوع يستحب إخفاؤها إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة فلا بأس في إظهارها. وماذا يستحب أن يقول لدافع الزكاة؟ اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وماذا يستحب لآخذها أن يقول؟ آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك أجرا. وجعله لك طهورا. وهل يستحب أو يتعين إعلام من تعطى له الزكاة بأنها زكاة؟ إذا دفعتها لشخص هل يتعين أن تخبره فتقول إنها زكاة؟ إذا علمت أنه مستحق فلا يستحب أن تقول له شيئا، وإن شككت في استحقاقه فتخبره. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفترته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، الأولى والأفضل وسلامة من الخلاف أن يخرج المرء زكاته في بلده إذا وجد مستحقين، لأن الفقراء من أهل البلد أحق بزكاة الأموال التي بين أظهرهم، لأن نفوسهم تعلقت بهذه الأموال التي حولهم، فلا يليق أن تصرف زكاتها لمن بعد وهم في حاجة إليها. ويجوز نقلها بلا إشكال ولا خلاف لمن دون مسافة قصر، يعني مثلا من مكة تنقل إلى القرى المحيطة بها من عواصم المدن التي فيها الأموال، تنقل إلى قراها، قرى المدن التي فيها الأموال توزع فيها الزكاة، لا حرج في ذلك. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني تنقل الزكاة من هذه المدينة مثلا إلى مدينة تبعد عنها 100 كيلو فأكثر أو قرية، لا يجوز هذا، يقوله المؤلف رحمه الله. واستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن وأوصاه بوصاياه المشهورة، قال له: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح في أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، والضمير من أغنيائهم إلى فقرائهم. استدل به جماعة من العلماء أنها تؤخذ من أغنياء هذا البلد وترد في فقراء البلد، من أغنيائهم المخاطبين بهذا الأمر مثلا من أغنياء اليمن وترد في فقراء اليمن، لأن الرسول بعث معاذا إلى اليمن. وعلى هذا سار المؤلف رحمه الله وقال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني إلى أكثر من مسافة قصر لا يجوز نقلها. هذا رأي المؤلف رحمه الله، وهو رأي جمع من العلماء رحمهم الله. والرأي الآخر أنه يجوز ولا إشكال في ذلك، فتنقل من مدينة إلى البلاد الأخرى وإن كانت بعيدة عنها، تنقل من مكة إلى مسافة مئات وآلاف الكيلوات ومن هناك إلى مكة، ولا حرج في ذلك. واستدل العلماء رحمهم الله بأن جباة الزكاة كانوا يذهبون إلى أماكن جمع الزكاة فيجمعونها ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينقلونها من أماكنهم ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني نعطيك من الزكاة من الصدقة. وقبيصة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو من أهل نجد، وأجاب من أجاز النقل بقوله عن قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، والمسلمون يد واحدة، فأنت أخرجت زكاتك مثلا في الشام وأخرجتها في مكة لا حرج، في مكة وأخرجتها في الشام لأنك تعرف أناسا فقراء لا حرج في ذلك، ولعل هذا هو الأقرب والأولى إن شاء الله. وقد كان جباة الزكاة كما عرفنا يجمعون الزكاة ويرسلونها ويدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين والأنصار، بخلاف نظر وكفارة ووصية مطلقة. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، يعني هذه لا تتعين في بلد. إذا قال مثلا: لله علي إن حصل كذا وكذا لأتصدقن بألف ريال مثلا، هو في الشام فتصدق بالألف في مكة لا حرج، هو في مكة فتصدق بالألف في نجد لا حرج. فالنذر يجوز أن تنقله من المكان الذي أنت فيه إلى مكان آخر بشرط أن لا يكون معين. أما إذا قلت مثلا أتصدق بألف ريال في مكان كذا تعين، أو لأذبحن جزورا لجيراني أو للفقراء من مكة أو نحو ذلك، فإنه يتعين بالتعيين. وكفارة، إنسان عليه كفارة إطعام مثلا 10 مساكين أو كسوتهم كفارة يمين، أو كفارة ظهار إطعام 60 مسكين أو نحو ذلك من الكفارات، فإنه يجوز أن يدفعها في البلد الذي يريد وإن كان هو في بلد آخر. فمثلا هو في نجد ويرسل كفارته لتقسم على فقراء مكة لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون أن الكفارة لا تتعين، لأن الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إطعام 60 مسكينا. ووصية كذلك، من كان في أي بلد يوصي لشخص آخر في البلد الآخر فيجوز ذلك ولا يتعين أن تكون وصيته لأهل بلده. ونعرف أن النذر لا يستحب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يستحب للمرء أن ينذر، لأن بعض الناس ينذر مثلا نذرا ثم يسعى جاهدا في التحلل من نذره، يقول مثلا: إن حصل كذا وكذا لأصومن مثلا في كل يوم 2 أو يوم 5، أو إن حصل كذا وكذا لأصومن 2 شهر، أو إن حصل كذا وكذا لأتصدقن 100,000 ريال أو نحو ذلك. يبذل الشيء الكثير في حال حاجته، فإذا تيسر له مقصوده شق عليه البذل أو شق عليه الصيام. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالأولى للمرء إذا أراد أن ينذر أن يدفع ما يريد أن ينذره معجلا، يتصدق به صدقة معجلة ولا يشترط على ربه، فيقول: إن نجح ابني في الامتحان فعلت وفعلت. افعل الآن واطلب ربك والله يعطيك ما تريد. أو إن شفي مريضي لأذبحن جزور، اذبح جزور وتصدق بها عن نفسك وعن مريضك، والله جل وعلا قد يجيبك إلى ما تطلب أولى من نذرك بأن تشترط على ربك: إن فعلت لي يا ربي كذا فعلت كذا. هذا لا ينبغي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإن فعل أين قلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويعثم. يقول: فإن فعل أي نقل زكاته مثلا من قطر إلى قطر مسافة بعيدة، يقول أجزأت لأنه دفعها إلى مستحقيها. لكن يقول المؤلف رحمه الله على رأيه ورأي بعض العلماء إنه يأثم، والقول الآخر أنه لا يأثم بذلك، ولعله الأصح إن شاء الله. إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. يستثني المؤلف من موضوع الإثم والتأثيم بنقلها، يقول: في حالة لا يأثم بنقلها إذا كان في بلد لا فقراء فيه فينقلها مثلا إلى أقرب البلاد إليه، لا يأثم بذلك. وتقدم لنا أن الأقرب والله أعلم أنه لا يأثم ولو نقلها إلى مكان بعيد مع وجود مستحق إذا كان لمصلحة راجحة، كأن يكون مثلا إخوان لنا تعرف حالهم أنهم فقراء وهم بعيدون عنا وقد لا يوجد من يتصدق عليهم في بلادهم، فنرسل لهم من صدقتنا ونوزع على من حولنا من صدقتنا لتعم. وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن. مخرج الزكاة عليه مؤونة ذلك، عليه مؤونة إخراجها وإيصالها إلى مستحقها. مثلا أنت تريد أن تخرج زكاتك ومقدار زكاتك مثلا 10,000 ريال، فتقول مثلا: أريد أن أنقلها إلى المجاهدين في أفغانستان مثلا، وتقول: أنا أدفعها لزيد يوصلها إليهم وأعطيه تذكرة سفره وعودته منها، أعطيه قيمة التذكرة مثلا ومصاريف سفره من الزكاة. نقول: لا، لا يجوز هذا، يجب أن توصل إليهم زكاتك كاملة، ولا تكون المصاريف على حسابها، لا، بل المصاريف على حسابك. تريد تنقل زكاتك من الرياض إلى مكة مثلا وتقول: أنا أذهب إلى مكة لغرض توزيع الزكاة فأنا آخذ أجرة سفري، لا، لا يجوز هذا. تقول مثلا: أنا في الرياض ما أستطيع أن أسافر بالزكاة وإنما أعطيها شخص يسافر بها إلى مكة وأعطيه أجرته منها من الزكاة، نقول: لا، لا يجوز هذا، بل أجرة نقلها ومصاريفها وكيلها إن احتاجت إلى كيل إذا كانت بر مثلا أو وزن أو نحو ذلك تكون على حسابك أنت. نعم. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن العتمة إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن زمن الوجوب أو ما قاربه. وإن كان صاحب المال في بلد وزكاته في وماله في بلد آخر، صاحب المال مثلا في مكان ما والمال في مكة، فأين يخرج الزكاة؟ يخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، ويخرج صدقة فطره هو في البلد الذي هو مقيم فيه. فزكاة المال في بلد المال، لأن نفوس الفقراء الموجودين في هذا البلد تعلقت بهذه الأموال الظاهرة التي يرونها، فيجب أن يعطون حقهم منها. ولا نقول مثلا إن المال هنا وصاحبه في مكان ما يوزع زكاته في بلده الذي هو مقيم فيه، لا، بل يوزع زكاة ماله الأولى والأقرب في مكان المال، وإن نقل منها شيئا فلا يحرم بلد المال من زكاته. نعم. وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. نعم، فصدقة الفطر تتعلق بالبدن، فيخرج صدقة فطره في بلده. فإذا كان ماله وأهله وعياله مثلا في الرياض وهو في رمضان في مكة، فيخرج صدقة فطره في مكة في المكان الذي هو فيه. وإن أخرج صدقة فطره في بلد فيه أهله وعياله أجزأ ذلك إن شاء الله. وإن أخرج زكاة فطره وزكاة فطر عياله في البلد الذي هو فيه بعيدا عن عياله أجزأ ذلك كذلك. ويجب على الإمام بأس السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. ويجب على الإمام، لأن الإمام يجب عليه أن يسعى في مصالح المسلمين وأن يلزمهم بطاعة الله وأن يمنعهم عن معصية الله وأن يذودهم ويحميهم عما يضرهم. فلو ترك المرء ونفسه في الزكاة ربما تبخل نفسه أو لا يستعجل في إخراجها أو يخرج جزءا الظاهرة، لأنها بينة. الأموال الظاهرة ما هي؟ مثل زكاة الماشية بهيمة الأنعام، وزكاة الحبوب والثمار، والزكاة التي تظهر للناس وترى. فينبغي للإمام أن يخرج أناسا يجمعونها ويوزعونها على الفقراء. أما زكاة الأموال الخفية فإن أخرج من يأخذها وجب على من عنده زكاة أن يدفعها إليهم، وإن تركهم الإمام وأنفسهم فلا حرج عليه في ذلك، وإنما يتعين عليه زكاة الأموال الظاهرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لجمع الزكاة، وخلفاؤه رضي الله عنهم من بعده فعلوا فعله، وهذه طريقة المسلمين خلفا عن سلف. فيستحب لإمام المسلمين أو يتعين عليه أن يبعث الجباة والسعاة لجمع الزكاة كما هو المعمول به عندنا ولله الحمد. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعدده رواية مسلم ويعدده رواية مسلم فهي علي ومثلها. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط فأقل. إنسان عنده زكاة والوقت وقت مجاعة أو حاجة أو تكاثر فيه الفقراء أو تكاثر المهاجرون أو احتاج الإمام لذلك من أجل الجهاد أو من أجل شراء عدة للمجاهدين في سبيل الله أو مؤونة أو أطعمة أو مراكب أو نحو ذلك، فعجل بعض الناس زكاته لحولين أجزأ ذلك. وليس هذا بمستحب، لأن المرأة لا يدري ما يعرض، قد ما تجب عليه في المستقبل، أو قد تنتقل هذه الأموال منه إلى غيره، أو قد يكون الناس أشد حاجة في المستقبل. لكن إذا طلبت أو اجتهد ورأى أن من المصلحة تعجيل زكاته فلا حرج عليه في ذلك، يجوز جوازا ولا يستحب. يعني لو جاءنا رجل وقال مثلا عندي فقراء كثير تجمعوا لدي وأحب أن أعطيهم من مالي، وزكاتي لهذه السنة لا تكفيهم، أريد أن أعجل السنة المقبلة، وأملي في الله خير أن السنة المقبلة تكون خيرا إن شاء الله ولا يكون في فقراء، ماذا نقول له؟ نقول يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك، فيجوز التعجيل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي تعجل زكاة العباس لسنتين، وقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل الساعي قال منع ابن جميل ومنع خالد بن الوليد ومنع العباس، فقال عليه الصلاة والسلام وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، العباس علي ومثلها، يعني عندي زكاة هذه السنة وزكاة السنة المقبلة، هذا هو الظاهر من هذا الحديث. وخالد لما قيل منع خالد قال إنكم تظلمون خالد وقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله، يعني ما عنده إلا أسلحته وقد أوقفها في سبيل الله، فما عنده مال يزكيه. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النساب لا عما يستفيده، التعجيل لما كان عنده، أما لما لم يكن عنده هذا لا يجوز ولا يجزي، يعني تعتبر صدقة تطوع ولا يجزي عن المقبل. مثلا هو عنده هذه السنة نصاب واحد فأخرج زكاة نصابين، قال أنا أملي في الله أن السنة الجاية يكون عندي كثرة هذا مرتين فأنا بخرج زكاة مضاعفة، نقول لا، لا تجزي هذه الزكاة عن المستقبل، لأنك أخرجت شيئا لم يجب عليك فلا يجوز أن تحتسبه، كأن يكون مثلا عنده الآن 100 درهم حال عليها الحول مثلا، قال أريد أن أخرج زكاتها، كم هي؟ 5 أريل مثلا، 5 دراهم، وأريد أن أخرج زكاة السنة الجاية كم؟ 5 دراهم كذلك، يجوز هذا إذا أخرج 10، لكن قال أنا أريد أن أخرج 20 درهما لأني أتوقع السنة الجاية أن يكون عندي 800 درهم إن شاء الله، السنة هذه عندي 200، السنة الجاية يكون عندي 800، فأنا أخرج زكاة 800 درهم، نقول لا، ما يجزي، ولو صار عندك السنة الجاية 800 درهم فلا يجزي أن تخرج زكاة ما ليس عندك. وإذا تم الحول والنساب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاه، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاء. مثلا عنده 42 شاة، كم يجب فيها لهذه السنة؟ 1 شاة، يقول أريد أن أخرج زكاة السنة الجاية، كم زكاة السنة الجاية؟ 1 شاة، أخرج 2 شاة لهذه السنة وللسنة المقبلة، فلما جاء في السنة القادمة عند الحول عند تمام الحول إذا غنمه 39، هل تجزئ الزكاة التي أخرجها؟ نعم تجزي، لأن المعجل في حكم الموجود، عجل شاة واحدة عن هذه السنة فهي في حكم الموجودة كأنها باقية عنده 40 شاة. أما إذا حال الحول وعنده 38 شاة فإنها لا تجزئ الزكاة التي دفعها وليس عليه فيها زكاة، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، لأن في 201 ثلاث شياة، فهو أخرج شاتين عن السنة المقبلة، فلما تم الحول إذا الواجب عليه 3 شياة فعليه أن يخرج شاة. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت. إذا عجل الزكاة قبل وجوبها ودفع الزكاة فلما وجبت عليه الزكاة إذا من أعطاه الزكاة قد مات فهل تجزئ زكاته؟ تجزئ، لأنه وقت الدفع هو موجود مستحق. أو مثلا عجل زكاته فلما تم الحول عنده إذا من أعطاه الزكاة قد اغتنى فهل يستعيدها؟ لا، لأنه وقت الإعطاء من أهل الاستحقاق فلا يستعيدها وتجزئه. لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بها للدفع. لو دفع زكاته لمن يعلم أنه غني معجلا للزكاة مثلا، ثم لما حل الوقت وصار وقت الوجوب إذا من أعطاه إياها أصبح فقيرا، هل تجزئه؟ لا، لأن المعتبر حال الإعطاء، وحال الإعطاء هو لا يستحق، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لغني. وإذا أعطيتها لغني وأنت تعلم غناه فإنها لا تجزئ عنك. ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن أخذ الصاع منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قال الموفق إن والتعجيل ولا يستحب تعجيل الزكاة كما تقدم لنا، لا يستحب لأنك لا تدري ماذا يعرض فلا تعجلها، لكن إذا رغبت في التعجيل فنقول لك يجوز ذلك. يقول ولمن أخذ منه الساعي زيادة أن يعتد بها من قابلة من السنة المقبلة. مثلا الزكاة عليك مثلا 3 شياة، وجاء الساعي وأخذ منك 4 شياة، قال زكاتك 4 شياة وأخذ منك 4، فلا يحلو. إن كان أخذها خطأ غلطا فتبين أن المستحق عليك 3 شياة فعليك أن تحسب الشاة الرابعة للسنة المقبلة، يجوز لك ذلك، تنوي بها التعجيل. وإن كان أخذها ظلما منك فلا تحتسبها لأنها أخذت ظلم، لم تؤخذ على سبيل أنها زكاة وإنما أخذت تعدي. مثلا أخذ منك الساعي 1000 ريال زكاة، والحقيقة أن زكاتك زكاة مالك هي 500 ريال فقط، والساعي أخذ منك 1000 ريال زكاة. إن كان أخذها بنية الزكاة وتبين الغلط فيما بعد فلك أن تحسب السنة المقبلة، مثلا أن تحتسب 500 هذه من زكاة السنة المقبلة. أما إذا كان أخذها منك ظلما وتعديا فلا يجوز أن تحسبها، فإذا أخذت بنية الزكاة فلك أن تحتسبها في السنة المقبلة، وإن أخذت منك بغير نية الزكاة فلا يجوز أن تحتسبها. أخرجت زكاة مالك أنت بنفسك، أخرجت زكاة مالك 1000 ريال بنية الزكاة الواجبة مثلا، فلما أحصيت مالك وجدت أن زكاته 800 ريال والـ200 هذه لا تجب عليك، فنويت بها التعجيل للسنة القادمة، فيجوز لك أن تحتسبها من زكاة السنة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.